ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا آثار الأسحار والأحساد والعيون المفرقة بينهم يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا أنفسا تعلقت أخرج يا ربنا أنفسا تعلقت مفرقة أخرج يا ربنا أنفسا تعلقت بالزوج وبالزوجة تعلقت كارهة لهما ومبغضة. أخرج يا ربنا هذه الأنفس على الزوج والزوجة وفي الزوج والزوجة ومع الزوج والزوجة. أخرج يا ربنا هذه الأنفس عليهما وفيهما ومعهما. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس كارهة وباغضة كارهة لهما وباغضة لهما مفرقة فيما بينهما حسدا وحقدا وبغضا وكرها شديدا فيه وفيها تريد الفراق بينهما. اللهم أخرج هذه الأنفس من الزوج والزوجة ومن البيت اللهم أخرج هذه الأنفس الكارهة المبغضة أخرجها ظالمة كارهة مبغضة أخرجها ظالمة طاغية باغية متكبرة متجبرة. خيب رجاءها يا ربنا واجعل سوءها عليها يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد خيب يا ربنا جبارا عنيدا ظالما مريدا في جسده وجسدها وبينهما نفسا خبيثة ظالمة طاغية باغية ومفرقا مفرقة بين الأزواج اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي من الزوج والزوجة اخرجي يا كارهة اخرجي يا مبغضة اخرجي منه ومنها اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس حلت واستقرت فيه وفيها يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية ملحدة ومجوسية ملحدة ومجوسية مسلمة ظالمة طاغية باغية متجبرة اخرجي يا نفسا فيه وفيها اخرجي بأمر الله من قلبه وقلبها اخرجي من قلبه وقلبها اخرجي من صدره وصدرها اخرجي من بطنه وبطنها اخرجي من فرجه وفرجها اخرجي من رحمها اخرجي من مسالكه ومسالكها اخرجي من ظهره وظهرها اخرجي من بين كتفيه وكتفيها اخرجي من نفسيته ونفسيتها اخرجي من دمه ودمها فك رباطك بأمر الله احللي عقدك بقوة الله اخرجي اخرجك الله اخرجي اخرجك الله اخرجي يا نفسا مفرقة اخرجي يا نفسا مفرقة اخرجي يا نفسا كارهة اخرجي اخرجي اتيت من الاقارب اتيت من اقارب الزوج اتيت من اقارب الزوج اتيت من اقارب الزوجة اتيت من اقارب الزوجة اتيت من الجيران والاصدقاء اتيت من الجيران والاصدقاء اتيت من المعارف والعمال اتيت من المعارف والعمال اخرجي يا نفسا مبغضة اخرجي يا نفسا كارهة اخرجي يا نفسا طاغية باغية متكبرة متجبرة اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته الله أكبر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجي بأمر الله منه ومنها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا مفرقة مفرقة بين الأزواج الله أكبر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا تعلقت تعلقت بالزوج تريده تعلقت بالزوج تريده تعلقت بالزوج تريده تعلقت بالزوج تريده تعلقت بالزوجة تريدها تعلقت بالزوجة تريدها تعلقت بالزوجة تريدها تريد ان تختطف الزوج تريد ان تختطف الزوجة اللهم اهلك هذه النفس يا ربنا أهلك يا ربنا فاجرا أهلك يا ربنا كافرا أهلك يا ربنا ظالما أهلك يا ربنا طاغيا أهلك يا ربنا فاجرا أهلك يا ربنا كافرا أهلك يا ربنا كارها أهلك يا ربنا مبغضا اخرجي يا نفسا منه ومنها اخرجي يا نفسا مفرقة اخرجي يا نفسا مفرقة اخرجي بأمر الله وقوته اخرجي بأمر الله وقدرته الله أكبر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا نفسا كنت حائلا بينه وبينها اخرجي يا نفسا سادة، اخرجي يا نفسا سادة، اخرجي يا نفسا مانعة، اخرجي يا نفسا سادة، اخرجي يا نفسا مانعة، اخرجي يا نفسا حاجبة حاجبة حاجبة مانعة، اخرجي يا نفسا أعميتي بصره وبصرها، أعميتي بصره عنها، أعميتي بصرها عنها، اخرجي يا نفسا ملعونة لئيمة ظالمة، اخرجي منه ومنها، اللهم اخرج هذه النفس، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرجي يا نفس اللئيمة، اخرجي يا نفس آثمة، اخرجي يا نفس اللئيمة، اخرجي يا نفس مجرمة، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي من البيت، اخرجي اخرجي اخرجي من قلبه وقلبها، اخرجي يا نفسا قبحتيه في نظرها، قبحتيها في نظره، اخرجي يا نفسا حاجبة، جعلت بغضا شديدا بينهما وخوفا في قلبها من زوجها، اخرجي يا نفسا على عصبية شديدة وعلى غضب شديد، فلما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، وإلى ما غضبوا هم يغفرون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجي يا نفسا رديئة، أخرجي يا نفسا دنيئة، أخرجي يا نفسا خسيسة، أخرجي يا نفسا على النزاع وعلى الاختلاف والشقاق والاختلاف بينه وبينها، تعظمين الأمور الحقيرة، حسبنا الله عليك يا عدوة الله يا مفرقة، حسبنا الله عليك يا عدوة الله، يا من كنت في الزوج والزوجة، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفسا فيه وفيها، أخرجي يا نفسا فيه وفيها، من ذاك وتلك، من ذاك وتلك، من ذاك الرجل، من ذاك الرجل، كبيرا في السن، صغيرا في السن، قريبا قريبا، من المعارف، من المعارف، من الجيران، من الجيران، اخرجي يا نفسا من تلك المرأة، من تلك المرأة، قريبا قريبا، كبيرا في السن، صغيرا في السن، من تلك المرأة، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف، اخرجي يا نفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا مفرقة، والعنك بلعنة الله، اخرجي اخرجي منه ومنها، اخرجي من البيت، اخرجي من الأخلاق، اخرجي من الأفعال، اخرجي من لسانه ولسانها، على بذاءة اللسان، على بذاءة اللسان، اخرجي من عقله وعقلها، اخرجي من فكره وفكرها، اخرجي من نفسيته ونفسيتها، اخرجي اخرجي كالحجر على صدره وصدرها، كالجبل كالجبل كالجبل على رأسه ورأسها، كالجبل كالجبل على ظهره وظهرها، اخرجي يا ممرضة، اخرجي يا ممرضة، يا مهلكة، اخرجي اخرجي، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفسا، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا مفرقة، اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا طاغية، اخرجي اخرجي اخرجي، على الطلاق، على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، اخرجي على النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللهم اخرجي يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس عن المشاكل عن المشاكل عن المشاكل عن المشاكل عن القهر والغلبة على قهر الزوج والزوجة على غلبة الزوج والزوجة. أخرجي أخرجي يا نفسا جعلت حجابا وسدا منيعا بينه وبينها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة بخبثها ثقيلة بضرها ثقيلة بسمها ثقيلة ثقيلة ثقيلة على الفكر على الفكر غالبة غالبة خبيثة مستخبثة على الطلاق على الطلاق على القبح على القبح. قبحت الزوجة قبحت الزوجة عند الزوجة قبحت الزوجة عند زوجها. الله يا ربنا عليك بها يا ربنا مزقها يا ربنا وقطعها عليك بها يا ربنا على النفرة بين الزوجين على النفرة بين الزوجين على النفرة بين الزوجين على النفرة بين الزوجين. ترى زوجها على غير خلقته وتشم منه ما تكرهه وتشم منه ما تكرهه تراه على غير خلقته ولا ترتاح معه أبدا بسبب هذه النفس الخبيثة. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا في رأسها اخرجي يا نفسا على عينيها على بصرها وعلى سمعها وفي أذنها على سمعها في أذنها على بصرها في عينيها في أنف على شمها في أنفها وتركزت وتعقدت وعقدت في لسانها. اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الزوجة اخرجي اخرجي من الزوجة اخرجي اخرجي من قلبها وصدرها اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي. الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الزوجة اخرجي يا نفسا من الزوجة اخرجي بأمر الله اخرجي على سمعه وبصره ونطقه وفكره وفكره على طلاقها على طلاقها على خصامها على استخدام قوته عليها على استخدام قوته عليها. تركزت في يديه ليضربها على ضربها وإهانتها وعلى كسرها وعلى طلاقها. اخرجي يا نفسا موسوسة ومهلوسة للزوجة موسوسة وموشوشة ومهلوسة بأن يطلقها بأن يتركها. الله أكبر. العنك بلعنة الله يا نفسا خبيثة تعلقت بالزوج والزوجة تعلقت حسدا وحقدا تعلقت هوى وعشقا. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بسم الله بسم الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي انفضي من جسدها واخرجي انفضي من جسدها واخرجي اخرجي من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف اخرجي على ورق على ورق على الم على الم على الم على ثقل على ثقل على ضيق على ضيق على ضيق على هم على هم على هم على غم على غم على غم على كرب شديد على كرب شديد. اخرجي اخرجي من الزوج والزوجة اخرجي يا من كنت في دمه ودمها اخرجي اخرجي يا نفسا في دمه ودمها اخرجي بأمر الله اخرجي يا من كنت على رأسه ورأسها اخرجي يا من كنت على فكره وفكرها كنت حائلة وسدا منيعا كنت ظالمة ولازلت ظالمة باغية. اللهم عليك بالظالمة عليك بهذه النفس يا ربنا نفس نفس من رجل أو امرأة من رجل أو امرأة. اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية اخرجي من فراشهما اخرجي من فراشهما على ألمها ووجعها وعلى ربطه وعلى ربطه منها على ربطه منها على ربطه منها على ربطه منها على ضرها ضرها على ضرها وعدم تقبلها للفراش وعدم تقبلها لزوجها وعدم تقبلها لزوجها وعلى عدم تقبلها لزوجها بها، بسبب هذه النفس، بسبب هذه النفس الماكرة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. اخرجي اخرجي يا نفسا، يا نفسا عاشقة، يا نفسا عاشقة له ولها، يا نفسا عاشقة عاشقة عاشقة. سكنت فرجها، سكنت فرجها، سكنت فرجها، سكنت فرجها. اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي مع بوله وبولها، اخرجي اخرجي اخرجي من مسالكه ومسالكها، اخرجي من رحمها. اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس الساحرة. الله اكبر. اخرجي بأمر الله، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي يا نفس اللصيقة، اخرجي يا نفس اللصيقة، اخرجي يا نفس كالظل، اخرجي يا نفس كالثوب، اخرجي يا نفس سماء وارضها، اخرجي يا نفس كالثوب كالثوب عليه وعليها، اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. قبحت الوجه، قبحت الجسد، قبحت الوجه والجسد. اخرجي يا نفس حسودة حقودة، ظلومة طاغية باغية معتدية. اخرجي يا نفس حسودة حقودة، اخرجي يا نفس على النزاع والمشاكل، على الآلام والأوجاع، على الضر والشر. اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. صددت عن الصلاة، صددت عن الصلاة، نومت على الصلاة، عن الصلاة وعن الذكر، عن الصلاة وعن الذكر. اخرجي يا نفس الخبيثة، آذيت الأولاد، آذيت الأولاد، آذيت آذيت الزوجة والزوجة، آذيت الأولاد وسببت بغضا شديدا بينهما، وسببت بغضا شديدا بين الزوجين، وضيقا شديدا، وضيقا شديدا، وخوفا وخوفا وهما وغما عند القدوم، عند القدوم، عند القدوم، وخوفا شديدا وهما وغما وهما وغما وكربا شديدا. اخرجي يا نفسا كاربة، كاربة على الكرب الشديد، كاربة كارهة كارهة كارهة كاربة. اخرجي اخرجي بأمر الله منه ومنها، اخرجي اخرجي بأمر الله. اقسم عليك بالله الا خرجتي، اللهم عليك بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من عقله وعقلها، اخرجها يا ربنا من فكره وفكرها، اخرجها يا ربنا على الطلاق، دائما على الطلاق توسوس، دائما توشوش بالطلاق. اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي على الرسائل، على الجوال، على الجوال. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا كارهة كارهة كاربة. أتيت من ذاك وتلك، أتيت من رجل أو امرأة، أتيت من رجل أو امرأة، أتيت من رجل أو امرأة. اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقدرته. الله أكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس. اخرجي يا نفسا على قلبه وقلبها، على صدره وصدرها، مربوطة مربوطة، فكها فكها فكها يا ربنا. اخرجني من السجن. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، مربوطة فكها يا ربنا، اللهم فكها مربوطة، مسجونة يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. سجنها مارد وعفريت، سجنها ساحر، سجنها ساحر، سجنها ساحر. اللهم يا ربنا فكها، فك يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا معتدية. الله أكبر. اخرجي بأمر الله يا نفسا، اخرجي يا نفسا بينهما، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي من رجل أو امرأة، اخرجي من الأقارب والجيران، اخرجي بأمر الله وقوته. الله أكبر. اخرجي بقوة الله، اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا ربنا. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا حسودة حقودة، على الذوق على الذوق، على الجمال والبهاء، على النظارة والشياكة، وعلى الأدب وعلى الجمال، وعلى حب بينهما، وعلى عشق وقرب بينهما. الكل يعلم، الكل يعلم. اخرجي اخرجي من الأطراف، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي قيئة، اخرجي مخاطة، اخرجي لعابة، اخرجي نخامة، اخرجي مخاطة، اخرجي اخرجي مع شمع الأذنين، اخرجي من منابس الشعر، اخرجي اخرجي عرقا وعلقة، اخرجي من تحت الأظافر، اخرجي من الأطراف، اخرجي اخرجي بولا، اخرجي بولا، اخرجي مع الغائط، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي مع دورة أشارية. الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، نفس الحسودة، نفس الحقودة، نفس الحسودة، نفس الحقودة، نفس كاثرة، كاثرة، كاثرة، كاثرة، كاربة، كارهة، خرجي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اخرجي بأمر الله، اخرج يا ربنا هذه نفسك، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا معتدية. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه نفسك، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا من الذهن. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا خيوطها، اخرج يا ربنا ثقالها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا ظلمها، اخرج يا ربنا تفريقها، اخرج يا ربنا عشقها، اخرج يا ربنا حسدها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا كتلها، اخرج يا ربنا مرضها، اخرج يا ربنا ورمها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا نزاعها، اخرج يا ربنا اختلافها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا غلبتها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا دبابيسها، اخرج يا ربنا ابارها، اخرج يا ربنا اسحارها، اخرج يا ربنا مسوسا معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا مردة معها، اخرج يا ربنا عفاريت معها، اخرج يا ربنا عفاريت معها، اخرج يا ربنا عفاريت معها، اخرجها يا ربنا واخرج قيودها، اخرجها يا ربنا واخرج قيودها، اخرجها يا ربنا واخرج اغلالها، اخرجها يا ربنا واخرج اغلالها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، بين الزوجين مفرقة، بين الزوجين على الطلاق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق. اخرجي يا نفس، اخرجي، اخرجي، اخرجي منه ومنها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس ظلومة، اخرجي يا نفس ظالمة، طاغية باغية معتدية. اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من فكره، اخرجها يا ربنا من فكرها، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا موسوسة، اخرجها موسوسة في الصدر، بالطلاق، بالطلاق، بالطلاق، بالطلاق، بأن الفرقة خير، بأن الفرقة خير. اخرجي يا عدوة الله، اخرجي يا كذوبة، اخرجي يا ملعونة، اخرجي يا لئيمة، اخرجي. الله اكبر. اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا على الجحيم، اخرجها يا ربنا كافرة، كافرة للزوجة بالطلاق، كافرة، كافرة للزوجة بالطلاق. اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من الجسد، من الجسد، من الوالد، من الوالد، والولد، والولد، والولد، اخرجها من البلد، من البلد، من البلد، من البلد، من البلد. اخرجي يا نفس، الله اكبر، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، على حب بينهما، على قرب بينهما، على عشق بينهما، على ألفة بينهما، على ود عظيم بينهما، الكل يعلمه، الكل يدركه، الكل رآه وسمعه. تبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، وألف بين قلوبهم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله.

فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم الله أكبر فتبارك الله رب العالمين اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يا ربنا بينهما اخرجي يا نفسه اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا انتزاعا انزعها يا ربنا انتزاعا اخرجي من الزوج والزوجة اخرجي من حب بينهما اخرجي من تعلق بينهما اخرجي من ود ود ود ود ورحمة ورحمة وشفقة وشفقة وشفقة ورحمة بينهما وتعلق وتعلق وهوى عشق عشق عشق عشق اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس اللئيمة اخرجي يا نفس اللئيمة اخرجي يا نفس اللئيمة لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية طاغية باغية باغية معتدية اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي بامر الله قيئا اخرجي بامر الله قيئا اخرجي بامر الله قيئا اخرجي بامر الله قيئا اخرجي بامر الله قيئا اخرجي بامر الله قيئا اخرجي بامر الله غائطا وبولا اخرجي بمسامي الجلد اخرجي بمنابت الشعر اخرجي مخاطة اخرجي مع شمعي الاذنين اخرجي اخرجي من الاطراف اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بولا اخرجي غائطة اخرجي من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي من الزوج والزوجة اخرجي يا نفسا يا نفس اللئيمة لئيمة مفرقة كارهة كاربة كارهة كاربة كاربة كارهة كاربة اخرجي من رجل من امرأة من رجل من امرأة من رجل من امرأة من رجل من شاب من شاب من كبير في السن من كبير في السن اخرجي اخرجي اخرجي من عجوز من عجوز من كهل من كهل من عجوز من عجوز من عجوز اخرجي من عجوز من عجوز من عجوز من عجوز اخرجي اخرجي من عجوز من عجوز من عجوز من عجوز اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من عجوز من عجوز من عجوز من عجوز من عجوز اخرجي اخرجي اخرجي من فتاة من فتاة من شابة من شابة من شابة اخرجي يا نفسه اخرجي يا نفسه من قريب من بعيد من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة من بعيدة من بعيدة من المعارف من المعارف اخرجي اخرجي اخرجي من الزوجة من الزوجة من البيت من البيت من البيت من الأولاد من الأولاد من الأولاد من البلد من البلد من البلد من البلد خرجي بأمر الله اخرجي يا صارعة اخرجي يا صارعة اخرجي يا كارهة اخرجي يا كاربة اخرجي يا منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة اخرجي يا عاشقة عاشقة لئيمة لئيمة لئيمة اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي اخرجي اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اخرجي برحمة الله بنا اخرجي برحمة الله بنا اخرجي برحمة الله بنا اخرجي قيئة اخرجي يا جاثمة اخرجي يا جاثمة اخرجي يا جاثية اخرجي يا جاثمة اخرجي يا كارهة اخرجي يا كاربة اخرجي يا مهلكة اخرجي يا منتقمة اخرجي يا ظالمة اخرجي يا طاغية اخرجي يا باغية اخرجي يا معتدية اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله الله أكبر اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج اثارها اللهم اخرج عقادها اللهم اخرج يا ربنا ضرها اللهم اخرج يا ربنا شرها اللهم اخرج يا ربنا قسوتها اخرجي يا قاسية قاسية قاسية اخرجي يا قاسية اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي اخرجي اخرجي من الزوجي والزوجة اخرجي من الزوجي والزوجة اخرجي من الزوجي والزوجة اخرجي من البيت اخرجي من البلد من البلد من الحي من الحي من الحي من الحي من الحي من البلد من البلد اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس مفرقة مفرقة مهلكة مهلكة مفرقة بين الأزواج مفرقة بين الأزواج مهلكة للأزواج مهلكة مهلكة على النزاع والاختلاف على النزاع والاختلاف اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا خبيثة لئيمة اللهم أخرجها قاسية قاسية قاسية قاسية أخرجها يا ربنا جالبة جاذبة للسوء وللشر أخرجها يا ربنا جاذبة جاذبة جالبة جالبة للشر جاذبة للسوء أخرجي أخرجي يا نفس اللئيم أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي, أخرجي فتحتي مساما للأحساد والعيون أخرجي أخرجي أخرجي على الذوق الرفيع وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن الجسم والقامة وعلى الأخلاق والأدب وعلى حب بينهما أخرجي على مهارة أخرجي على مهارة وعلى شياكة وعلى دربة وعلى وعلى علم وعلى علم وعلى علم وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية اخرجي اخرجي على ثقافة على ثقافة على ثقافة اخرجي اخرجي اخرجي على على لأجل النفسية الهابطة لأجل الانكسار لأجل الفقر والقلة والذلة والألم والوجع والضر والشر اخرجي اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي اللهم اخرجها على ورم على ألم على ضر على شر على على خطر على خطر على خطر على على خبث على مكر على كيد على على ضغينة على حقد على هلاك على موت على قتل على قطع على طلاق على شقاق على على ضر على شر على مكر اللهم اخرجها اخرجي اخرجي يا نفس الخطيرة اخرجي يا نفس الخطيرة اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله أرقي الزوجة والزوجة بسم الله أرقي الزوجة والزوجة بسم الله أرقي الزوجة والزوجة بسم الله أرقي الزوجة والزوجة بسم الله أرقيكما وأرقي الأولاد وأرقي البيت بسم الله يرقي حبا بينكما وقربا بينكما وعشقا بينكما وودا بينكما ورحمة بينكما ورحمة بينكما وودا بينكما بسم الله جعل بينكم مودة مودة مودة ورحمة مودة ورحمة بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله الحنان المنان بسم الله بديع السماوات والأرض بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئه اخرجها يا ربنا غائطه اخرجها يا ربنا بوله اخرجها يا ربنا مع دورتها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من الزوج والزوجة انزعها من الخوف والوجل والوسوسة والوسوسة والوسوسة انزعها يا ربنا من الهلوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من القلب والصدر والضلوع انزعها من الأحشاء والأمعاء انزعها من رحمها انزعها على ورم على ألم على ضر على شر انزعها منه ومنها منه ومنها منه ومنها منه ومنها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, بسم الله بسم الله بسم الله, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها انتزاعا, اللهم انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا من الرأس والعقل والفكر والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة, انزعها يا ربنا من الوجه, انزعها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة, انزعها من العلم, انزعها يا ربنا من الثقافة, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, انزعها انزعها انزعها انزعها يا ربنا من وجهه ووجهها, من فكره وفكرها, انزعها يا ربنا من قلبه وقلبها, من صدره وصدرها, يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا من ثديها من ثديها من صدرها من صدرها من صدرها, انزعها يا ربنا من ضلوعه وضلوعها, من ضلوعه وضلوعها, بسم الله بسم الله, فك رقبة, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية, اللهم انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, ساحرة ساخرة ساحرة ساخرة, انزعها يا ربنا, عاقدة عاشقة عاقدة عاشقة عاقدة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة, انزعها, حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حارثة حارثة حارثة حارثة, انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها, حاسدة حاقدة انزعها, حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, اللهم انزعها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم انزعها, اللهم انزعها, اللهم انزعها, اللهم انزعها من صدره وصدرها, انزعها يا ربنا بسم الله من ظهره وظهرها, من العمود الفقري, من العمود الفقري, انزعها من العمود الفقري, انزعها من العمود الفقري, انزعها من العمود الفقري, انزعها يا ربنا من ضلوعها, انزعها يا ربنا من العمود الفقري, من الحبل الشوكي, انزعها يا ربنا, انزعها انزعها يا ربنا, على ألم على وجه على ضر, انزعها انزعها انزعها, خرجي خرجي خرجي يا نفسه, خرجي خرجي من حسن الجسم والقامة, خرجي خرجي على عين عين عين عين عين عين عين عين عين على عين عين عين عين على عين عين عين عين عين على حسن الجسم والقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأناقة والرشاقة والرشاقة, خرجي يا عينة خرجي يا عينة خرجي يا عينة خرجي يا عينة, خرجي قيئة خرجي قيئة خرجي يا عين, مع نفس مع نفس عين مع نفس عين مع نفس عين عين عين عين عين عليه وعليها عين فيه وفيها, خرجي خرجي خرجي بين الكتفين خرجي بين الكتفين خرجي بين الكتفين خرجي يا عينة خرجي خرجي يا عينة بين الكتفين خرجي بين الكتفين خرجي خرجي خرجي خرجي من الدم خرجي خرجي خرجي يا عينة, اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين من صدره وصدرها من قلبه وقلبها, اخرجي عينا من العمود الفقري من العمود الفقري, اخرجي عين عين عين عين مع نفس عين مع نفس عين مع نفس عين مع نفس عين مع نفس, اخرجي عين اخرجي عين مع نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس, اخرجي اخرجي من بينهما اخرجي منهما اخرجي من الزوج والزوجة, هي عين عين, اخرجي قيئة اخرجي غائطا وبولا, اخرجي اخرجي اخرجي دما دما وصديدا, اخرجي بلغما اخرجي مخاطر اخرجي اخرجي قيئة اخرجي اخرجي اخرجي جشاء جشاء تثاؤب ريحة ريحة, اخرجي اخرجي من الاطراف اخرجي بامر الله, اخرجي يا عينا ونفسها نفس نفس نفس عين, اخرجي اخرجي, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, بسم الله بسم الله, خذي يا نفس نفس نفس تعلقتي نفس تعلقتي فيه وفيها نفس تعلقتي بالزوج والزوجة نفس نفس نفس نفس مع عين عين عين عين عين عين, خرجي بأمر الله خرجي بقدرة الله خرجي بأمر الله خرجي بقدرة الله, بسم الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا, بسم الله بسم الله, اخرجي يا نفسه اخرجي يا نفسه, اللهم اخرجها واخرج العين اللهم اخرجها واخرج العين اللهم اخرجها واخرج العين اللهم اخرجها واخرج العين اللهم اخرجها واخرج العين, اخرجي بامر الله اخرجي بقدرة الله, انزعها يا ربنا انتزاعا انزعها يا ربنا انتزاعا, اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله وقوته وقدرته, اللهم اخرجها يا ربنا من العمود الفقري من العمود الفقري, الفقرات الفقرات والعضلات والعضلات والعضلات والاعصاب والاعصاب والاعصاب والاعصاب والاعصاب والنفسيه والنفسيه والنفسيه والنفسيه والقوه, اخرجي من القوه والقدره اخرجي من القوه والقدره اخرجي من القوه والقدره اخرجي من القوه والقدره اخرجي من القوه والقدره اخرجي من القوه والقدره اخرجي من القوة والقدرة اخرجي من القوة والقدرة اخرجي اخرجي من النفسية من نفسية الهابطة من نفسية الهابطة, اخرجي اخرجي يا مضيقة للصدر اخرجي يا مخوفة للقلب اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بقوة الله وقدرته, اخرجي اخرجي من الاعصاب من الاعصاب اخرجي غاضبة غاضبة غاضبة اخرجي غاضبة اخرجي اخرجي اخرجي يا غاضبة غاضبة, اتيتي من غضب اتيتي من انتقام اتيتي من كره وحقد يقظة وعناد وعناد. اخرجي اخرجي يا من تعلقت به وبها اخرجي. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته وأمره وأمره، اخرجي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها. الله أكبر. أخرجي أخرجي يا لعينة يا لعينة يا لعينة. أخرجي أخرجي يا نفس اللعينة لئيمة. أخرجي أخرجي. اللهم افقعي العين وأخرجها دما وصديدا. اللهم افقعي العين وأخرجها دما صديلة. اخرجي من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والثقافة. اخرجي من الأدب. اخرجي اخرجي اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا من بينهما. اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عينة اخرجي يا عينة اخرجي يا عينة اخرجي يا عينة اخرجي يا عينة اخرجي يا عينة اخرجي يا نفس. خذ نفس نفس مربوطة بعين نفس مربوطة بعين نفس مربوطة بسحر نفس مربوطة بسحر نفس مربوطة بحقد ومكر وكيد وغلبة. اخرجي يا نفس نفس نفس مربوطة غيره غيره غيره غيره غيره منها غيره منه ومنها غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره. اخرجي نفسا نفسا على غيره على غيره شديده على غيره غيره غيره غيره على غيره شديده على غيره شديده على غيره شديده على غيره شديده. اخرجي نفسا على غيره على غيره شديده على غيره شديده على غيره غيره غيره غيره غيره غيره منه ومنها غيره غيره غيره منه ومنها غيره من حب شديد غيره من حب شديد غيره من عشق بينهما غيره. اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس اخرج هذه العين اخرج هذه النفس اخرج هذه العين اخرج هذه النفس يا ربنا والعين. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. بسم الله. اقذفيه. اللهم أخرج النفس أخرجي يا نفسة أخرجي خيوطا وعقدا دما وصديدا وبلغما أخرجي لعابا وريقا أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أبيضا وأسودا وأحمرا وأخضرا أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي ثخينا وشفافا أخرجي أخرجي أخرجي بأمر الله من الأعلى ومن الأسفل أخرجي عرقا وعرقا أخرجي أخرجي عرقا أخرجي من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف أخرجي أخرجي من الزوج والزوجة أخرجي منهكة ومتعبة منهكة ومتعبة ومتعبة ومتعبة ومتعبة أخرجي من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام أخرجي على أورام على أورام على أورام على أورام في البطن في البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. بسم الله. افقعها يا ربنا وأخرجها دما وصديدا افقعها يا ربنا وأخرجها دما وصديدا وشعرا وشعرا. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا افقعها يا ربنا. فانفلق فانفلق نقضت نقضت نقضت فانشقت فانفلق فانفلق فانفجرت فانبجست انشقت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت. بسم الله. بعثرت انشقت انشقت بعثرت. بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي اخرجي من ورم اخرجي من الم اخرجي من الم من ورم من ضر من شر اخرجي من كيد وغلبة عليه وعليها اخرجي من تفريق بينهما اخرجي من إرادة الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله معي ومعكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما ويحفظكما ويسلعكما ويحرسكما. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا منهما يا ربنا ومن البيت والأولاد يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. حصنهما يا ربنا وحصننا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أذهب البلاء اللهم أذهب البلاء اللهم أخرج الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسألك يا ربنا عفوا وعافية لهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.